أن يضرب مثلا، أي يصور أمرا ويقربه بالمثال، فذاك من كماله وعظيم بيانه وواسع رحمته جل في علاه، فإن من رحمته بعباده أن نوع لهم بيان الحق وإيضاحه بكل سبيل يوصل إلى معرفة الحق والطمأنينة به. قال رحمه الله: لا يستحي تأول قوم أن معناه لا يترك، وهذا من تعريف الشيء بلازمه، لكن التعريف باللازم إذا عاد إلى إبطال الأصل فهو فاسد، ولذلك رد المؤلف رحمه الله على هذا التفسير بقوله: لأنهم زعموا أن الحياء مستحيل على الله فأثبتوا لازمه ونفوا أصله. قالوا: لأنه عندهم أي الحياء انكسار يمنع من الوقوع في أمر، وهذا تفسير لو صح في بني آدم وفي الخلق فإنه لا يصح في حق الله عز وجل، على أن الحياء في بني آدم ليس انكسارا، إنما هو سمو وترفع وتعالي عن رديء الأعمال أو الأقوال أو الأحوال، وليس انكسارا وضعفا يمنعه من أمر. ولهذا قال: وليس كذلك، يعني هذا التعريف للحياة ليس كذلك، لا في حق الخالق ولا في حق المخلوق، وهو في حق الخالق وكذلك في حق مواطن الحياء المحمودة كرم وفضيلة تمنع من الوقوع فيما يعاب، هذا تعريف الحياة. وبيان الحق وإيضاحه بالأمثلة ليس مما يعاب، بل هو مما يحمد ومما يمجد عليه سبحانه وبحمده، لأن به يتبين الحق. ولذلك قال: ويرد عليهم، أي يرد عليهم نفي صفة الحياء عن الله ما جاء من إثباتها في قوله: إن الله حي كريم، حي جل في علاه، فيستحي مما لا يليق به جل في علاه لكماله سبحانه وبحمده. ولذلك قال: يستحي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، أي خاليتين من الخير، فلا يقصد أحد لله عز وجل بدعاء وطلب إلا ولا بد أن يرجع من الله بفضل، فهو الكريم المنان سبحانه وبحمده. والأصل في صفات الله الإثبات، ولا يأتي النفي إلا لغاية وسبب، فالنفي هنا لنفي ما للرد على المشركين الذين قالوا: كيف يضرب الأمثال؟ فقال لهم: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، وإلا في الأصل في ما يخبر الله تعالى به عن نفسه الإثبات، والنفي المفصل لا يكون إلا لغرض وغاية كرد على المبطلين في مثل هذه الآية: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، وكقوله تعالى: وما مسنا من لغوب. وقد يأتي النفي لإثبات كمال ضد الصفة المنفية، كقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، فهذا النفي لإثبات كمال ما اتصف به من القدرة والقوة والحياة والقيومية. نعم. قوله أن يضرب، سبب الآية أنه لما ذكر في القرآن الذباب والنمل والعنكبوت عاب الكفار ذلك، وقيل لما ضرب المثلين المتقدمين في المنافقين تكلموا في ذلك فنزلت الآية ردا عليهم. الظاهر والله أعلم الأقرب في السياق أن الثاني هو سبب نزول هذه الآية، أنهم أنكروا ضرب الأمثال فجاء رد عليهم بقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. نعم. قوله مثلا ما بعوضة إعراب بعوضة، مفعول به مفعول بيضرب ومثلا حال، أو مثلا مفعول وبعوضة بدل منه أو عطف بيان، أو هما مفعولان بيضرب لأنها على هذا المعنى تتعدى إلى مفعولين كجعل. وما صفة للنكرة أو زائدة أو زائدة. طيب يقول مثلا ما بعوضة، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، إعراب بعوضة، قال مفعول بيضرب، هذا الوجه الأول. ومثلا حال، حال من إيش؟ حال من بعوضة، حال من بعوضة. والأصل أن الحال لا تتقدم على صاحبها، وأن الحال لا تأتي من النكرة، ولكن تقدمت الحال عليها في هذه الصورة لكونها نكرة. والمعنى إن الله لا يستحي أن يضرب بعوضة مثلا، حال كونها مثلا، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في إعراب الآية، طبعا الإعراب يوصل من خلاله إلى المعنى وليس المقصود يعني التمرين على تطبيقات النحو، إنما المقصود أن هذه الاختلافات في الإعراب يختلف بها إيش؟ المعنى. الثاني قال أو مثلا مفعول به وبعوضة بدل منه، بدل منه أو عطف بيان، فيكون مثلا بعوضة، فبعوضة بدل من مثل، والمعنى أن يضرب بعوضة، أن يضرب بعوضة، فيكون هذا بدل جزء من كل، لأن البعوضة هي بعض الأمثال. وقول عطف بيان لأن كل ما أعرب بدلا فهو عطف بيان إلا في أحوال مستثنات. الوجه الثالث من أوجه الإعراب قال هما أو هما مفعولان، يعني مثلا مفعول أول وبعوضة مفعول ثاني، وذلك أن يضرب مضمنة معنى جعل أو صير، وجعل أو صير تتعدى إلى مفعولين. ثم قال وما، وين ما هذه؟ أن يضرب مثلا ما، ذكر فيها وجهين. الوجه الأول صفة للنكرة بمعنى شيئا، أن يضرب مثلا شيئا. ما فائدة ما في هذه في هذا السياق؟ تكون للإبهام وتحقق التنكير، كما لو قلت أعطني كتابا ما، كتابا نكرة، لكن لما أجيب بعدها ما إغال في التنكير، إغال في الإبهام، أي كتاب شئت. فهذا الوجه الأول الذي ذكره في قوله مثلا ما. الوجه الثاني أنها زائدة، والزيادة في اللفظ لا في المعنى، وذلك كقوله فبما رحمة من الله لنت لهم، كقوله فبما رحمة من الله لنت لهم، فيكون يعني الأصل إذا قلنا زائدة يعني فبرحمة من الله لنت لهم، وهنا يكون إذا قلنا زائدة إن الله يستحي أن يضرب مثلا بعوضة، وما هنا زائدة. ما فائدة زيادتها؟ توكيد المعنى وتحقيق النسبة، نسبة المثل إلى البعوضة. نعم. قوله فما فوقها في الكبر، وقيل في الصغر والأول أظهر. إذن فما فوقها تحتمل معنيين، المعنى الأول الكبر في الحجم والجثة، والمعنى الثاني الكبر في المعنى. فقوله فما فوقها في الكبر أي في الجثة والحجم، يضرب الله تعالى بالبعوضة وما زاد عليها كالعنكبوت والذباب وغيره، هذا في الحجم. وقوله في الصغر أي في المعنى، يعني وما كان أكثر من البعوضة احتقارا في أعينكم، أكثر احتقارا، أكثر احتقارا وأكثر صغرا، فيكون هنا فما فوقها في المعنى. وعلى هذين الوجهين فسر قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها، ما فوقها يعني ما هو أكثر منها أذى، وما فوقها ما هو أدنى منها أذى، فكلا المعنيين حاضرين. إذن قوله فما فوقها تحتمل الزيادة في المعنى والزيادة في القدر والحجم، وكلاهما تحتمله الآية، أيهما أرجح؟ هنا قال والأول أظهر، الأول أظهر، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الآية تشمل المعنيين، لكن استظهر المؤلف الأول لأنه لم يذكر في الأمثال القرآنية ما هو أدنى ما هو أقل من البعوضة، فالذباب والعنكبوت أكبر من البعوضة. طيب لماذا ذكر الله تعالى البعوضة؟ ذكر العلماء في ذكر البعوضة أنها تشبيه لحال المنافقين، ما أن ذكر البعوضة لأن البعوضة تشبه المنافق، فإن البعوضة لا تموت إلا إذا شبعت، لا تموت البعوضة إلا إذا شبعت، كذلك المنافق إذا شبع طغى وأظهر نفاقه، وأما إذا كان في ضعف وانكسار فإنه يظهر خلاف ما يبطن، وقيل غير ذلك في في في أوجه ذكر البعوضة. قوله فيعلمون أنه الحق لأنه لا يستحيل على الله أن يذكر ما شاء، ولأن ذكر تلك الأشياء فيه حكمة وضرب أمثال وبيان للناس، ولأن الصادق جاء بها من عند الله. قوله تعالى فيعلمون ألف هنا قول فأما للترتيب والتعقيب، وأما قول فيعلمون فهي واقعة في جواب الشرط المقدر بأما، لأن أما كمهما كمهما، قوله فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أما تأتي للتفصيل والتقسيم، وعادة يجري ذكر الأقسام بعدها، ولكن قد لا يذكر الله عز وجل بعد أما إلا قسما واحدا. هنا قال هنا ذكر قسمين، قسم من آمن وقسم من كفر، فأما الذين آمنوا فينتفعون من الأمثال المضروبة العلم بالحق فيعلمون أنه أي المثل وما تضمنه وما جاء به الرسول أنه الحق، وهذا معنى قوله لأنه لا يستحيل على الله أن يذكر ما شاء، ولأن ذكر تلك الأشياء فيه حكمة وضرب أمثال وبيان للناس، ولأن الصادق جاء به من عند الله، والحق هو المطابق للواقع. القسم الثاني وهم الكفار، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يقول رحمه الله ماذا؟ قوله ماذا أراد لفظه الاستفهام، ومعناه الاستبعاد والاستهزاء والتكذيب، وفي إعراب ماذا يعني ليس الغرض الاستعلام وطلب المعرفة، إنما للتهكم والاستهزاء والسخرية بهذه الأمثال المضروبة. ثم قال: قال وفي إعراب ماذا وجهان: أن تكون ما مبتدأ وذا خبره وهي موصولة، بمعنى الذي، ما الذي، نعم، ما الذي أراد الله بهذا مثلا، نعم، وأن تكون كلمة مركبة في موضع نصب على المفعول بأراد. أراد ماذا؟ ويختلف الجواب، أنه إذا كان ما وذا بمعنى الذي جوابه مرفوع، وأما إذا كان ماذا كلها كلمة مركبة فجوابها منصوب. أراد البيان. وإذا قلنا ما الذي أراد تقول البيان، لأنه جواب للاسم الموصول هو البيان. نعم. قوله ومثلا منصوب على الحال أو التمييز. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يضل به من كلام الله جوابا للذين قالوا ماذا أراد الله بهذا مثلا، وهو أيضا تفسير لما أراد الله بضرب المثل من الهدى والضلال. هذا بيان أو جواب للسؤال ماذا أراد الله بهذا مثلا. قال الله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. يضل به كثيرا أي بهذه الأمثال، وهو في حق الكفار الذين يستهزئون بها ولا يتأملون ما فيها من المعاني، ويهدي به كثيرا في حق أهل الإيمان الذين يهتدون بتلك الأمثال لمعرفة الحق ويلزمونه. طيب، كثيرا كثيرا تكرر في الإضلال وفي الهدى. كثيرا ليس المقصود الموازنة بينهما، ليس المقصود كثيرا بالنسبة للقسم الآخر، وإلا لكان ثمة إشكال لقول كثيرة وكثيرة، إنما كثير بالنظر إلى ذات الشيء نفسه. فالذي يضل بهذه الأمثال كثير، والذي يهتدي به كثير من جهة المهتدين ومن جهة الضالين، دون المقارنة والنسبة إلى الآخر. هذا واحد. الوجه الثاني أن كثير في الموضعين مختلف باعتبار المقصود بالكثرة، مختلف باعتبار المقصود بالكثرة. ففي الضالين الكثرة عددية، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وغير ذلك من الآيات التي تفيد كثرة أهل الضلال، فهي كثرة عددية. أما في أهل الإيمان فالكثير هنا ليس في العدد، إنما في الطيب والاهتداء والانتفاع بتلك الأمثال. فالكثرة في الكيفية لا في الكمية، وهذا وجه آخر يبين معنى كثير في الموضعين. وفي كلا المعنيين لا تعارض بين كثير في الضلال وكثير في الهدى. قال تعالى وما يضل، نعم، قال يهدي، قال تعالى وما يضل به إلا الفاسقين، بين من هم الذين يضلون، وأنه لا يضلون إلا الذين خرجوا عن الصراط المستقيم. نعم. قوله عهد الله مطلق في العهود، وكذلك ما بعده من القطع والفساد، ويحتمل أن يشار بنقد عهد الله إلى اليهود، يعني في كل عهد مطلق في العهود، يعني في العهود التي هي حق لله، والعهود التي في حق التي هي حق للخلق، في قوله جل وعلا وما يضل به إلا الفاسقين، ومن صفاتهم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. هذا تفصيل في الفسق الموجب لعدم الانتفاع بالأمثال، نقض العهود. وعهد الله يشمل العهد الذي هو حقه بعبادته وحده لا شريك له، والعهد الذي أمر بالوفاء به فيما يتعلق حقوق الناس والمعاقدات والمعاهدات التي تكون بينهم. قال رحمه الله: قال: ويحتمل أن يشار بنقض عهد الله إلى اليهود، لأنهم نقضوا العهد الذي أخذ الله عليهم في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويشار بقطع ما أمر الله به أن يوصل إلى قريش، لأنهم قطعوا الأرحام التي بينهم وبين المؤمنين، ويشار بالفساد في الأرض إلى المنافقين، لأن الإفساد من أفعالهم حسب ما تقدم في وصفهم. تكون آية ذكرت أصناف من لا ينتفع بالقرآن، فالذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق اليهود ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل المشركون من أهل مكة، وقول يفسدون في الأرض المنافقون، والذي يظهر أن هذه الأوصاف واردة على هذه الأصناف كلها وليست للتقسيم، بل هي شاملة للمنافق وللمشرك ولمن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب. نعم. قوله ميثاقه، في قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. نعم، إيش معنى ميثاقه؟ قال: الضمير للعهد، يعني من بعد ميثاق العهد. أي نعم، الضمير للعهد أو لله تعالى، يعني من بعد ميثاق الله. والميثاق اسم لما يقع به الإحكام والتوثيق، فهو عهد موثق محكم جرى توثيقه وتأكيده. فقوله من بعد ميثاقه يعني من بعد عقده وإحكامه وتوكيده وتوثيقه. واضح؟ قيل العهد الذي هو حق لله أو العهد الذي هو حق للخلق، وسواء قيل ميثاقا يعود الضمير إلى العهد أو يعود إلى ميثاق الله تعالى. نعم. قوله: كيف تكفرون، موضعها الاستفهام، ومعناها هنا الإنكار والتوبيخ. والتعجيب والاستبعاد، تعجيب من حال كيف تكفرون وقد تبين لكم الحق وظهر، فهي للتوبيخ والتعجيب والاستبعاد، أن يبعد أن يقع الكفر بعد كل هذا البيان وهذه الأمثلة. نعم. قوله: وكنتم أمواتا، أي معدومين، أو في أصلاب الآباء، أو مطفا في الأرحام. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، الواو حالية، أي والحال أنكم كنتم أمواتا وهو الذي خلقكم، فكيف تكفرون بالذي أوجدكم؟ وقولهم أمواتا أي معدومين، وإطلاق الموات على العدم يعني جرى به لسان العرب، ومنه إطلاق الأرض الموات أي التي لا بناء فيها، التي عدم فيها البناء وعدمت فيها الحياة. قال: أو في أصلاب الآباء، أو نطفا في الأرحام. كنتم أمواتا في إما بالعدم الكلي، وإما بصلب الأب، وإما في الأرحام، كنتم في كل هذه الأحوال لا حياة فيكم، وهي شاملة لكل ذلك. فأحياكم أي أخرجكم إلى الدنيا. نعم. ثم يميتكم، الموت المعروف، ثم يحييكم، الذي تفارق فيه الروح البدن، هذا المقصود بالموت المعروف. نعم. ثم يحييكم للبعث، ثم إليه ترجعون للجزاء. وقيل الحياة الأولى حين أخرجهم من صلب آدم لأخذ العهد، وقيل في الحياة الثانية إنها في القبور، والراجح القول الأول. أما الأول في الحياة الأولى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسكم ألست بربكم، ففسروا الحياة الأولى بذلك، كنتم أمواتا فأحياكم لأخذ الميثاق، ثم يميتكم بعد ذلك الميثاق، ثم يحييكم أي بإخراجكم إلى الحياة الدنيا. قال: وقيل في الحياة الثانية إنها في القبور الحياة البرزخية. والراجح القول الأول لتعينه في قوله وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. القول الأول الذي هو إيش؟ إنه أحياكم أخرجكم إلى الدنيا ثم يميتكم بمفارقة بالموت المعروف ثم يحييكم للبعث والنشور والجزاء. نعم. فوائد ثلاث. الأولى هذه الآية في معرض الرد على الكفار وإقامة البرهان على بطلان قولهم، فإن قيل إنما يصح الاحتجاج عليهم بما يعترفون به فكيف يحتج عليهم بالبعث وهم منكرون له؟ واضح هذا؟ نعم. يعني هم ينكرون البعث، فكيف يحتج عليهم بالبعث؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فكيف يحتج بالإحياء الذي هو البعث وهم منكرون له؟ الجواب أنهم ألزموا من ثبوت ما اعترفوا به من الحياة والموت ثبوت البعث، لأن القدرة صالحة لذلك كله. نعم. ويمكن أن يقال إن إنكار بعض الحجة ليس إنكارا للحجة جميعها، فهم ينكرون البعث لكنهم لا ينكرون أنهم لم يكونوا شيئا ثم كانوا بإحياء الله عز وجل ثم يموتون، فإنكار البعض لا يستلزم إبطال الاحتجاج. نعم. الثانية قوله وكنتم أمواتا في موضع الحال. تقدم هذا أنها حال من قوله كيف تكفرون، والحال أنكم كنتم أمواتا. نعم. قال فإن قيل كيف جاء دون قد، وهي لازمة مع الفعل الماضي إذا كان في موضع الحال. واضح. يعني وقد كنتم أمواتا، كيف تكفرون بالله وقد كنتم أمواتا، لماذا ما قال وقد؟ نعم. الجواب أنه قد جاء بعد الماضي مستقبل، وهو ثم أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فثمة فعل مضارع في ما يستقبل ثم يميتكم ثم يحييكم، فلما كانت المتعاطفات فيها فعل مضارع لم تأتي قد، فقد تدخل على الجملة الحالية إذا كان فعل ماضيا لا مضارع فيه. قال فالجواب أنه قد جاء بعد الماضي مستقبل، والمراد مجموع الكلام، كأنه يقول أحالكم هذه فلذلك لم تلزم قد. الثالثة عطف فأحياكم بالفاء، لأن الحياة إثر العدم لا تراخي بينهما، وعطف ثم يميتكم وثم يحييكم بثم للتراخي الذي بينهما، وذلك أنه يحيى ما يشاء الله من الحياة. تمام. ما قدر الله من الأجل ثم يموت ويبقى ميتا ما شاء الله في الحياة البرزخية ثم يحيى، لكن الإحياء الأول الذي جاء من العدم إلى الإيجاد هذا ليس بينه مدة أو فترة حتى يقال ثم، بل قال فأحياكم. نعم. قوله خلق لكم ما في الأرض دليل على إباحة الانتفاع بما في الأرض، هذا إعادة لذكر الآيات الدالة على قبيح صنعهم بالكفر بالله عز وجل، حيث قال جل وعلا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يقول خلق لكم ما في الأرض دليل على إباحة الانتفاع بما في الأرض، لكن هذا دليل خارج عن المقصود، إذ المقصود الاستدلال على قبح كفرهم أنه جل في علاه أنعم عليهم بهذه النعم، فهو خلقهم وأمدهم. واضح. فالخلق موجب لعبادته وحده لا شريك له، والإمداد بالنعم موجب لعبادته وحده لا شريك له. فبعد أن ذكر الموجب الأول وهو الخلق ذكر الموجب الثاني وهو إيش؟ الإمداد. نعم. خلق لكم ما في الأرض جميعا. نعم. قوله استوى إلى السماء أي قصد لها، والسماء هنا جنس، ولأجل ذلك أعاد عليها بعد ضمير الجماعة. نعم. فسواهن أي أتقن خلقتهن. كقوله فسواك فعدله، وقيل جعلهن سواء. فإذا هذه الآية تقتضي أنه خلق السماء بعد الأرض، وقوله الأرض بعد ذلك دحاها ظاهره خلاف ذلك. والجواب واضح. نعم. والأرض بعد ذلك أي بعد خلق السماء دحاها. قال والجواب من وجهين: أحدهما أن الأرض خلقت قبل السماء ودحيت بعد ذلك فلا تعارض، وهذا واضح، يعني خلق الله الأرض ثم خلق السماء ثم دحى الأرض. نعم. والآخر؟ والآخر أن تكون ثم لترتيب الإخبار وليس لترتيب الوقوع، وهذا يحصل، يسميه العلماء الترتيب الذكري، ليس الغرض ترتيب الوقوع والأحداث، إنما ترتيب الإخبار والذكر. أقول جئنا إلى المسجد ثم قرأنا التسهيل لعلوم التنزيل، ثم قرأنا دليل الطالب، ثم قرأنا الفوائد، فأنا الآن لا أذكر هذا في ترتيب الحدث، إنما أرتبه ذكرا وإخبارا لا حدثا ووقوعا. نقف على قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.